إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا المجلس 83 من مجالس التفسير، قراءة في كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الحافظ المفسر أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 12 من شهر جمادى الأولى سنة 37 بعد 400 والألف. والآيات التي سنقرأها ونقرأ تفسيرها قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيتهم من آية بينة. سل، إيش قلت أنا؟ نعم، عفوا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول المؤلف رحمه الله قوله تعالى: سل بني إسرائيل. قال: هذا سؤال توبيخ وتبكيت. التبكيت هو التوبيخ نفسه، يقال بكته أي وبخه أو أراد إهانته وإذلاله. وتقريع، سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع، كما يقال: سله كم وعظته فلم يقبل. يعني أنت الآن عندما تقول لإنسان، تخبره عن شيء، تقول: سل هذا كم وعظته ولم يقبل. هل أنت تريد الجواب؟ هل هذا السؤال استفهامي محض؟ أم أنك تريد توبيخه بهذا المعنى؟ لذلك الاستفهام في القرآن، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في مجالس سبقت، الاستفهام في القرآن الكريم ورد على معان شتى، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 30 نوعا، إلى 30 نوعا من أنواع الاستفهام في القرآن، أو بعبارة أدق: معاني الاستفهام في القرآن، معاني الاستفهام في القرآن. ومع ذلك هنا نقطة مهمة، وهي أن ضبط هذا الأمر قد يختلف في اختلاف العلماء. يعني بعض العلماء قد يرى هذا الاستفهام معناه كذا، فيراه آخرون بمعنى آخر. وأضرب على ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى في الآية التي تقدمت معنا من سورة البقرة: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا استفهام، لكن ما معنى هذا الاستفهام؟ اختلف المفسرون. يقول الزمخشري: الاستفهام هنا للتقرير، يعني يستفهم حتى يقرر السامع هذا القول ويؤكده، أو يؤكده. وأيده الإمام أبو حيان الأندلسي. الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز يقول هذا ظاهره الاستفهام المحض، يعني استفهام خالص، سؤال يقابله الجواب. الفخر الرازي يقول المراد بهذا الاستفهام التنبيه، أيضا هذا نوع ثالث. الزركشي يقول الأولى أن يحمل على الإنكار، فقد يذهب بعض العلماء بخلاف ما يذهب علماء آخرون في أنواع معاني الاستفهام. قال كما أتيناهم من آية بينة، ثم عد هذه الآيات، قال من فلق البحر وإنجائهم من عدوهم وإنزال المن والسلوى، وتقدم معنا الآيات التي تكلمت في سورة البقرة عن المن والسلوى، وشرحنا ما يتعلق فيها من كلام المؤلف نفسه رحمه الله تعالى. يقول في الآية 57 من سورة البقرة، قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال المن هو الطرنجبين، وهذه كلمة فارسية، كلمة فارسية في من مادة صمغية تخرج من الأشجار طعمها كالعسل، عفوا تنزل من السماء طعمها كالعسل. وأما السلوى فهو نوع من أنواع الطيور يشبه الدجاج كما قيل، وبعضهم قال أمثال السمانة، والسمانة طيور متوسطة الحجم. قال وغير ذلك من الآيات البينات التي آتاها رب العالمين سبحانه وتعالى لبني إسرائيل إنجاء لهم وتشييدا لمكانتهم يوم كانوا على الحق ويوم كانوا على الهدى، قبل أن ينالهم سخط الله وغضبه تبارك وتعالى لما غيروا وبدلوا. قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يعني ما أنعم الله به عليهم، والخطاب لا يزال لمن؟ لبني إسرائيل، من العلم بشأن محمد عليه السلام فبدلوه وغيروه. نحن قلنا الأصل في التفسير ما لم يرد نص مخصص للنص القرآني أو مفسر للنص القرآني أن الأصل بالألفاظ العموم، أن الأصل بالألفاظ العموم. يعني هنا ومن يبدل نعمة الله، نعمة الله طبعا هنا المقصود بها الجنس، أي نعم رب العالمين سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله الواحدة، لا المقصود نعم، هذا يقال اسم لبيان الجنس. فالنعم كثيرة ولا يجوز حصرها في نعمة، وإن كان أهمها وأعظمها كما في هذا السياق لا شك ولا ريب هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وإرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون رحمة للعالمين أجمعين. فالأصل في النص أن يكون عاما، وبالتالي ما فسر به من بعض أجزائه لا يعارض العمومة الواردة فيه. قال يعني ما أنعم الله به عليهم من العلم بشأن محمد عليه السلام فبدلوه وغيروه، لأن البشائر التي في التوراة والإنجيل في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام موجودة، حتى قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرفونه؟ بما جاءهم من أخبار الكتب، أخبار التوراة والإنجيل والزبور وما أشبه ذلك. وهنا فائدة أنه مع كل وجوه التحريف التي أصابت كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل والزبور، إلا أنه لا تزال إلى الآن بقايا تنبئ بمعناها وسياقاتها ودلالاتها على البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألف غير واحد من المعاصرين كتبا في ذلك. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، عقد فيه فصلا في ذلك في هذا المعنى. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 6 مجلدات. أيضا ذكر فيه فصلا في البشائر الواردة في كتب أهل الكتاب تبشر بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال زين للذين كفروا، أي رؤساء اليهود. أيضا نفس الكلام نقول، وإن كان الكلام عن بني إسرائيل، لكن الكفار بأنواعهم وأصنافهم وأشكالهم تزين لهم عقائدهم الباطلة وأهواهم الفاسدة. وإن كان أولى الناس بالذكر ها هنا هم اليهود الملاعين، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال زين الذين كفروا الحياة الدنيا فهي همتهم وطلبتهم، أي مطلوبهم، فهم لا يريدون غيرها، لا يريدون غير هذه الدنيا. أما المؤمن فهو يجعل قبلة قلبه مثل قول ربه تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الأصل الدار الآخرة، الأصل العمل في هذه الدنيا لتكون مزرعة الآخرة، ومع ذلك لا ننسى هذه الحياة التي فيها معاشنا طريقا لمعادنا. أما الدنيا من حيث هي فيكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. وهكذا في آيات كثيرة وأحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن أبي الدنيا كتاب متوسط بعنوان ذم الدنيا، وهو مطبوع. قال: ويسخرون من الذين آمنوا، أي فقراء المهاجرين هم المؤمنون الذين يسخر أولئك الكفار منهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: والذين اتقوا، أي الشرك، وهم هؤلاء الفقراء من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام تاركين ديارهم وأموالهم وأراضيهم وأهليهم، فوقهم يوم القيامة. قال: لأنهم في الجنة وهي عالية، والكافرين في النار وهي هاوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقاديرنا نحن وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. يريد، يقول المؤلف يريد، يعني المعنى إن أموال قريظة والنضير من قبائل اليهود المشهورة، ويهود المدينة كان أكثرهم من بني قريظة ومن بني النضير، تصير إليهم بلا حساب ولا قتال، يعني بغير جهد بغير مشقة، بل بأسهل شيء وأيسره. أيضا الحقيقة أن هذا التفسير كما يعني ننبه دائما، هذا تفسير بجزء المعنى والأصل العموم. يقول الإمام أبو الليث السمرقندي في تفسيره المسمى بحر العلوم، قال: قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء رزقا كثيرا لا يعرف حسابه، يعني لا يعرف عدده، لا يعرف قدره، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بقدر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال: ويقال أي يرزقه ولا يطلب منه حسابه بما يرزقه، أي جزاءه، لا يطلب منه الجزاء. ويقال بغير حساب، أي ليس له أحد يحاسبه منه بما يرزقه، لا سائل ولا مسؤول كما يقال، يأتيه الرزق من الله ولا يحاسبه عليه أحد. ويقال بغير حساب، أي بغير احتساب، يعني بغير توقع، بغير جهد، بغير اعتبار. قال كما قال في آية أخرى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من غير أن يتوقع من أين يأتيه الرزق. ثم قال أبو الليث السمرقندي وهو من علماء الأحناف المشاهير: قال وكل ما في القرآن يرزق من يشاء بغير حساب فهو على هذه الوجوه الأربعة. هذه من قواعد التفسير التي يعتني بها أهل العلم ويجعلونها قواعد تفسر بها آيات القرآن الكريم وإن اختلفت مواضعها أو سياقاتها. قال كان الناس يعني على عهد إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وقال أمة واحدة يعني كفارا كلهم، كفارا كلهم. كان الناس قبل نزول رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء في الملة الحنيفية كفارا، فبعث الله النبيين إبراهيم وغير إبراهيم، إبراهيم وغيره، وأنزل معهم الكتاب. طبعا يقول والكتاب اسم الجنس. إيش يعني اسم الجنس؟ يعني وإن كان واحدا لكن معناه العدد والجمع. فاسم الجنس كما قلنا، وإن تعد نعمة الله، نعمة الله مفرد، ولكن المراد جنس النعم، أي النعم المتعددة. الكتاب مفرد كتاب، لكن المراد الكتب التي يؤمن بها المسلم ويذعن ويوقن بأنها كتب منزلة من عند الله على أنبيائه. قال